هذبني وهذبني وجعل سلوك عنواني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم مع أولى حلقات التربية الربانية، ولعل لنا من اسم هذه الحلقات نصيبا، نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون توجيهاتنا توجيهات ربانية، نعلو بأولادنا، نحسن سلوكهم، نعدل تصرفاتهم، نعدل الأخطاء الكتيرة اللي موجودة فينا إحنا كأباء وأمهات أولا، عشان ينصلح حال أولادنا. وبالتالي البرنامج صورة من صور التفاعل بيننا وبينكم كأولياء أمور، كمربين، كموجهين، في سبيل ان احنا نخرج جيل من المفترض ان هو ده الجيل اللي هيتحقق على يديه الانتصارات بكل معاني الانتصارات، مش بس انتصارات للفتح، وانما انتصارات لكل مجال من المجالات، سواء كانت علمية، سواء كانت عملية، سواء كانت تعليمية، سواء كانت اجتماعية، سواء كانت حتى على المستوى الاخلاقي. محتاجين نخرج جيل، وفي سبيل هذا الجيل لازم احنا نتغير ونتبدل. وتوجيهي في رسالتي ان الاهم على الاطلاق ان يكون المربي على مستوى التربية. في فرق كبير جدا من ان اكون اب او ام ومربي. سهل جدا ان اكون اب اما ربنا ينعم علي بطفل، وسهل جدا اكون ام اما ربنا يكرمني بطفل، لكن صعب جدا ان انا اكون مربي على مستوى التربية، اكون موجه على مستوى التوجيه، اكون ناصح على مستوى النصح. صعب جدا، ومحتاج منا مجهود مجهود مجهود كبير. عشان كده الحلقات دي بتعتبر من اصعب الحلقات. من السهل عليا ان انا اكلمكم عن الصبر، ومن السهل عليا اكلمكم عن الصدق، ومن السهل عليا اكلمكم على ان البني ادم لازم يكون مثابر، لكن من الصعب جدا ان احنا ننقل ده عملي، ان احنا نحطه على ارض الواقع، ان يبقى حقيقة في حياتنا، ان ازاي ابقى هادي وانطف، ازاي اقدر اتحاور واتكلم، ازاي يبقى ابني جاي بمصيبة واقدر استوعبه، ازاي ابني يبقى عنده خطأ ويبقى عنده طول نفس عشان اصلح. عشان كده دايما محتاجين واحنا بنتعلم ان احنا نسقط على انفسنا اسقاط حقيقي، وما نزعلش من الكلام. في بعض اوقات ممكن الكلام اللي هيتقال يبقى صعب عليكم، او بمعنى اصح حاسين انه تقيل، او حاسين ان انا بصعب المهمة. كتير من الناس تقول يعني هم الشغل وشغالين من الصبح لحد بالليل، وانت جاي يعني تعكنن علينا على بالليل عشان تقول لنا التربية واصول التربية، وازاي نقدر نربي اولادنا، وازاي نقدر نوجههم، بتحط حمل على حمل. احنا مش ناقصين، عندك حق، ولكن دي مسؤولية وامانة ربنا سبحانه وتعالى ادهالك، لا اما تتصرف تصرف سليم، لا اما تتصرف تصرف غير سليم. فيعني البني ادم بيبقى على المحك فيها، والمسؤولية مش مسؤولية صغيرة، المسؤولية مسؤولية كبيرة. وعارف ان الامهات هتقول ان احنا تعبانين طول النهار ومجهدين جدا، ما بين شغل البيت وما بين مشاكل مع الزوج، وما بين مشاكل مع اسرة الزوج، وما بين مشاكل كذا، وكمان عاوز منا ان احنا نبقى موجهين وتربويين. مطلوب منا ان احنا نبقى موجهين وتربويين ما دمنا بنحب اولادنا. وعلى فكرة انا بأتلمس في عيون الاباء والامهات اللي بختلط بيهم حبهم لابنائهم، وقد ايه انهم مخلصين وحابين ان اولادهم يبقوا كويسين، بس للاسف ممكن ما يكونش عندي الوسيلة ولا الاداة ولا الاسلوب الصح اللي اقدر بيه اصلح. عشان كده انا جيت عشان نتكلم نقدر نعمل حاجة. وبنبتدي مع اول منهج من المناهج التربوية اللي موجودة في مقدمتنا النهاردة، اللي هتبقى الحلقة دي والحلقة الجاية مقدمات، مقدمات عشان نفتح العقول ونحط أفكار ونتفاعل، ونبتدي نلين تفكيرنا، ونبتدي نتقبل الكلام اللي موجود. وعلى فكرة أنا بتعلم معاكم زي ما أنتم بتتعلموا. أنا الكلام اللي بيمر عليا مش لازم قوي أكون بنفذه، لكن ممكن أكون بنفذ جزء منه، لكن ممكن وأنا بتكلم معاكم أراجع نفسي واكتشف إن أنا بعمل غلط في عملية التوجيه، فحاول أصلح المسألة معاكم. ومش عيب ومش غلط إن إحنا نخطئ، ومش عيب ومش غلط ان احنا نحاول، لكن العيب ان احنا نعرف الصح وما نحاولش نلتزم به. عشان كده بدايات التربية دايما بيقولوا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الآية دي من الآيات العملاقة الكبيرة، القانون العام للتغيير، ان انا لازم اتغير الاول عشان اللي حواليا يتغيروا. مش هيفيدك ابدا البرنامج ده طالما انت ما زلت عصبي ونرفوز وبتتنرفز وبتشخط وبتنطر ومفيش حلم وانك انت زي ما انت. مش هيفيدك البرنامج ده، هيديك اساليب وتربويات بس مش هتجيب نتائج. ليه؟ لان لازم انا اتغير الاول عشان الاساليب دي تجيب نتائج مع اولادي. وبستغرب كتير من الاباء والامهات اما يقولوا ان ولادنا بيقرقضوا ضوافرهم او بيحط صباعه في بقه، او الولد عنده حالة عصبية، او بيتقلب في نومه، او بيمشي اثناء النوم، او الولد عصبي، او الولد نرفوز، او الولد عنيدي. واسأل الاب والام انت عنيدي؟ يقول لي اه. الام عنيدية؟ اه. عصبية من اللي بنشوفه. طب انت بتستغرب ليه؟ اذا كنت انت كأب عصبي ابنك عصبي، اذا كنت انت عنيدي ابنك عنيدي، اذا كانت رشك ناشفة راسه ناشفة. بتستغرب ليه؟ وبتستغرب ليه ان يكون ده التركيبة بتاعت ابنك؟ ما هو انت زرعت في ارض كده، واللي بتزرعه بتحصده، وبالتالي ابنك بيتعلم بالقدوة، بيتعلم بالتركيبة، بيتعلم ازاي انت بتتصرف وبتشكل الامور بينك وبينه. وبالتالي مطلوب مني نمرة واحد ان انا عشان اصفي ذهني وابتدي الخطوة الاساسية العملاقة اللي هتاخد مني حوالي 20 حلقة قادمة، ازاي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. يعني محتاجين نغير كتير كتير كتير كتير من تركيبتنا عشان اولادنا يتصلحوا. وعلى فكرة المثل اللي بيقول اذا يعني اللي ابوه وامه ما ربهوش اولاده يربوه، ده حقيقة. وفعلا الاب اللي بيبتدي يغير سلوكه واسلوبه وطريقته في حياته نتيجة لاولاده، ده اب ناجح. والام اللي بتبتدي تصلح من نفسها عشان اولادها، دي ام ناجحة. النهاردة مقابل ام كانت بتبكي دمعا لانها خدت قرار في وقت من الاوقات، وللأسف البنت تأثرت بهذا القرار، جاية في حالة من الإعياء الشديد ومش قادرة تنام لأنها حاسة بأن المسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها على كتفها أثرت فيها. بالعكس أنا قلت للأم دي أنت مثال من الأمهات الجيدات، الأم اللي بتراجع نفسها وبتظبط نفسها وبتحاول توصل بنفسها للمنهج السليم عشان تقدر تصلح، هو ده السليم. عشان كده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش ممكن أبدا أطلب من ابني أنه ما يشتمش وأنا لساني مش كويس، مش ممكن أطلب من ابني أنه ما يضربش وأنا بعمل الكلام ده، مش ممكن أخلي جعورة ابني تقفل وأنا جعورتي شغالة طول النهار، مش ممكن أطلب من ابني الصدق وأنا كذاب، مش ممكن أطلب من ابني الشجاعة وأنا خواف. من أعجب ما يمكن أم بتخاف من الحشرات ومن الضلمة، جاية مستغربة جدا أن ولادها الصغيرين اللي عنده 4 سنين و6 سنين بيخاف من الضلمة. فسألتها حضرتك بتخافي من الضلمة؟ قالت اه، ده انا بترعب وضربات القلب بتبقى قد كده وممكن اسرق لو النور اطفى. قلت لها حضرتك جايه ليه؟ قالت لي عشان ولادي ما يعانوش نفس المعاناه اللي انا بعانيها. الاول نصلح نفسنا وبعد كده نصلح اولادنا. عشان كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، ده قانون عام لعمليه التغيير. عشان كده من افضل ما يمكن مقوله كده كتبتها وجبتها، ان حياة رجل في 1000 رجل خير من 1000 رجل ينصحون رجل. عيد تاني، حياة راجل وحواليه 1000 راجل بيتعلموا من سلوكه واسلوبه وطريقته افضل من 1000 راجل بيتجمعوا عشان ينصح واحد. يبقى التربية مش معناها النصح والتوجيه المباشر، التربية معناها ان انا بسلوكي واسلوبي وطريقتي بأثر في اللي قدامي. بتعلم الحنو والرحمة دي الأولاد بيتعلموها منين؟ بيتعلموها من أسلوب الأب والأم. طب الصدق بيتعلم منين؟ بيتعلم من بابا وماما. طب التفاعل نفسه في حد ذاته بيتعلموه منين؟ بيتعلموه من بابا وماما. وبالتالي مطلوب مني قوي بمعنى أو بآخر نفهم مضمون رسالة التربية، إن أنا لازم أتغير عشان أولادي يتغيروا. ده الأكتر من كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني بيقول فيه الرسول يعني علموا أولادكم البر، علموا أولادكم البر إن شئتم انتزعتم العقوق منه. إيه ده؟ هو أنا بعلم ابني زي عقني؟ آه للأسف. تخيل، يعني أنا بعلم ابني زي يبقى بايظ؟ آه تخيل. يعني أنا بعلم ابني زي يبقى سلوكه منحرف؟ احتمال كبير. يعني أنا بعلم ابني بعض أوقات إن هو يبقى عاقل والديه احتمال كبير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نبه: خدوا بالكم من سلوكياتكم وأسلوبكم وطريقتكم في التعامل، عشان بنستخدم أساليب كتيرة غلط وبعد كده بنحصدها في سن المراهقة ونقول مش عارفين الأولاد بقوا شريط مخالف ليه. بقوا شريط مخالف ليه؟ عشان أنت علمته زي يبقى شريط مخالف من الأول. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بينبه فبيقول: علموا أولادكم البر، إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. ودي حقيقة ماثلة إن الأب والأم كأداة من الأدوات الأساسية. أنا عارف إن الإعلام والمدرسة والأصحاب والجيران والأهل أدوات في التأثير على أولادنا، لكن يظل بابا وماما من أكثر المؤثرين على أولادهم. ما زالت الأسرة محفوظة لحد دلوقتي، وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أخد بالي في نقطة أساسية موجودة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنا أفهم إن أنا محتاجة أتغير وأشوف عيوبي. مش عيب إن بابا وماما النهاردة يكتبوا بعد ما تخلص الحلقة ورقة كده إيه العيوب، والزوجة تقعد مع الزوج والأب يقعد مع الأم ويسألوا نفسهم إيه عيوبنا. الأم ممكن تقول: أنا عصبية، مش حليمة، بتنرفز بسرعة، بتعصب، بمد إيدي بسرعة، مش صبورة. حاجات كتيرة جدا ممكن تكون مكتوبة، وإن شاء الله في الحلقة الجاية أما أكتب لكم ونتكلم على أخطاء الآباء والأمهات ومشاكلهم في ساعة صراحة، تكتشف إن معظم المشاكل ممكن تنتج داخل البيوت نتيجة للموضوع ده. وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أغير وأشوف عيوبي عشان أقدر أتعامل مع العيوب. من أكتر ما يمكن طرفة، يعني أمي كان جاية تشتكي من بنوتة صغيرة عندها 4 سنين أو 3 سنين ونص، عملت موقف غريب بس أنا ما استغربتش الموقف، وإن كانت الأم جاية منهارة. ليه؟ أصل البنت تعدت على الأم باللفظ والقول، فقلت لها إيه اللي حصل؟ قالت لي: البنوتة دايما إيديها سايبة، في أطفال كده بتبقى إيديهم سايبة، يعني بيمسكوا الحاجة تروح وقع منهم. فالأم اكتشفت إن المسألة محتاجة توجيه، فمسك كوباية المية، فمسك كوباية المية البنوتة، فماما بتقول لها: خدي بالك لحسن تقع منك. البنوتة طبعا البنوتة بتشوف الكوباية كده، فبتقول لماما: لا أنا مش هوقعها، لا خالص مش هوقعها. طبعا عزة البنوتة اللي عندها 4 سنين طبعا هي بتبص لمامتها وبتحط الكوباية، وقعت الكوباية. فماما قالت لها: شفتي يا غبية وقعت الكوباية ازاي؟ فالبنوتة بصت لمامتها قالت لها: ما انت برضو غبية يا ماما، انت وقعت الطبق الصبح. البنت قاست يا سليم، اذا كان الغبي هو اللي بيوقع الحاجة فأي حد هيوقع الحاجة فهو غبي. قالت لها الام: يا قليلة الادب، حد يقول لماما غبية؟ قالت لها: طب ما انت قليلة الادب برضو يا ماما، انت قايلة لي غبية. طبعا هو الواحد ممكن يستغرب من المسألة، لكن المسألة بسيطة جدا. البنوتة كانت بتتكلم بالمنطق. أولادنا بيتكلموا بالمنطق، أولادنا بيتعلموا بالمنطق. عشان كده ما يجي كتير من أولياء الأمور يقولوا لي: ابني ما بيحبش المذاكرة بالرغم إن إحنا مهيئين له الجو كويس، عشان أنتم مطلعين عينيه في المذاكرة. بيجيب 95% بتتكلموا في 5%، أما بيجيب 99% أنت ما جبتش 100% ليه؟ مدرسة يعني شحرورة من المدرسات الشحرورات، ولد جايب 29 من 30، فبيسأل المدرسة: أنا مستوايا كويس يا ميس؟ قالت: لا انت مستواك ضعيف جدا كتكنيله، فين الدرجه اللي راحت منك؟ طب ده هيجيب 30 من 30 المره الجايه، مؤكد هيجيب الواحد اللي ناقص من 30. بنسد نفس عين اولادنا في بعض اوقات. عشان كده محتاجين رساله قويه عندنا ان احنا نحاول نغير في سلوكياتنا احنا، عشان نقدر نعدل في سلوكيات اولادنا، عشان نقدر نعمل جيل صح. لان الجيل الصح مش هيتعمل الا باولياء امور صح. والمشكلة التانية بقى اللي هنتكلم فيها: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية دي غريبة ليه؟ لأن الآية دي بتتكلم على إن اللي ربنا كرمه وربى ابنه هو ده الابن اللي هيطلع في يوم من الأيام يدعي البابا ومامته بالرحمة. طب احنا بنربي بجد ولا ما بنربيش؟ طب تعالى أسألكم، كم أب أو كم أم من اللي قاعدين، وبالله عليكم ما تنفذوش عليا وما تتضايقوش من السؤال، قرا كتاب او سمع شريط او شاف برنامج او اتعلم قبل ما الطفل يتولد ازاي يعرف يربي؟ حد هيقف ويقول: والله يا دكتورنا العزيز احنا مش محتاجين نتعلم، طب ما ابائنا ربونا وبنربي زي ما ابائنا بيربوا. يعني احنا بنتعلم التربية فقط من طريقة بابا وماما اللي تعلموها فينا. طب لو كانت طريقة بابا وماما غلط؟ وبالتالي خد بالك احنا بجد محتاجين محو أمية تربوية جديدة، محتاجين ناخد شهادات والله قبل ما نتجوز ونرتبط ونجيب أولاد، يبقى في شهادة بأساليب تربوية سليمة عشان نطلع جيل كويس، لأن دي أمانة. ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأولاد عبارة عن أمانات، الأولاد أمانة ربنا ادهالك على الفطرة وقال لك حافظ عليها. بيحصل إيه للأولاد دلوقتي وبنوجههم إزاي وبنعمل لهم إيه؟ المهم منا وإحنا بنسمع إن إحنا نراجع، عيبنا وإحنا بنسمع البرامج إن إحنا ما بنسقطهاش على نفسنا، ما بنتكلمش وكأن اللي بيتكلم ده بيتكلم على اللي حوالينا، ما بيتكلمش عليك أنت، لا أنا قصدي عليكوا أنتوا يا اللي قاعدين، إنكوا تراجعوا نفسكم. ومش عيب إن إحنا نراجع نفسنا، ومش عيب ان احنا نعترف ان احنا غلطانين، ومش عيب ان احنا ما نكبرش، ومش عيب ان احنا نعدل سلوكنا، ومش عيب ان احنا في وقت من الاوقات نقول ظلمنا ابننا وظلمنا بنتنا عشان يدعو لنا في وقت من الاوقات بالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونيجي لقضية التربية. انا عارف في اتصالات كتيرة قوي موجودة، بس احنا هنضطر نتكلم شوية ونستقبل الاتصالات بتاعتكم بعد كده عشان سيل الكلام ما ينقطعش. نيجي لمسألة التربية. هي ايه التربية؟ ان احنا نأكل، ان احنا نشرب، ان احنا نلبس، ان احنا نفسح، ان احنا نعلم، ان احنا ندلع، ان احنا نمرض، ان احنا نلعب. خالص دي كلها غير دي مش تربية. يعني ايه؟ كل دي رعاية ملهاش علاقة بالتربية. يبقى قل رب وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الله يعني ايه؟ ما كان ربنا قال وقل رب ارحمهما كما اطعماني صغيرة، كما رعياني صغيرة. الله، امال الام طول النهار المطحونة في المطبخ وفي البيت وفي الاكل وفي الشرب وانها بتدرس وبتعمل، دي مش تربية، دي رعاية. اي دور من الدور موجودة بتقدم الرعاية اللي موجودة دي. امال ايه التربية؟ التربية معناها ان انا اعدل سلوك او اضيف سلوك، اعدل سلوك او اضيف سلوك، احسن اداء او اعدل شكل من اشكال الاساليب عند الاطفال. هي دي التربية. وعمر ما كانت التربية غير كده. الله، يعني معنى كده الام اللي الصبح بتصحي ابنها من النوم وبتعمل له الساندوتش عشان ياخده وتعمل له الشنطة وتلبسه وتحركه وتعمله، دي كلها رعاية، وتستقبله من المدرسة وتعمل له الغدا وتقول له يلا بسرعة اتفرج على التلفزيون وخلص التلفزيون اقعد ذاكر، وبعد ما يذاكر يتعشى ويغسل اسنانه ويلا روح على ده. فين التربية؟ مفيش تربية، كل دي رعاية. الله، يعني اللي بنقوم بيه طول اليوم رعاية. الاب اللي شغال مطحون طول النهار ده بيرعى، ده مرتب وفلوس عشان يتصرف، وبالتالي المسألة بالنسبة لنا في غاية الأهمية وغاية الصعوبة، عشان كده محتاجين نعدل. الله، ده طول النهار أنا مطحونة في رعاية مش في تربية، عشان كده في الآخر نلاقي الأولاد ما تربوش بالرغم إن إحنا عاملين مجهود ضخم موجود، عشان كده محتاجين قليل من الرعاية كثير من التربية، قليل من الرعاية كثير من التربية والتوجيه والتعديل. محتاجين المعنى ده عشان نقدر نصلح في أولادنا حاجات ومعاني كتيرة موجودة داخل نفوس أولادنا، عشان نقدر نصلح حاجات كتيرة جدا. وبالتالي مطلوب مني إن أنا عشان أبقى مربي جيد أبقى عندي أساليب تربوية جيدة عشان ابني، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عشان التربية دي في حد ذاتها قيمة من القيم الكبرى اللي محتاجين نتعامل معاها بشكل كبير وبشكل قوي عشان نقدر نصلح الدنيا اللي موجودة. ولحظة كده مع بعض، أما أجي أسألكوا سؤال، هو إحنا أما بنيجي نقيم أولادنا دراسيا، طبعا الدراسة بتاخد مجهود طويل 8 أشهر في السنة، وكلنا عاوزين أولادنا يبقوا كويسين وعاوزينهم يبقوا متفوقين، ومن كي جي وان ما شاء الله الناس بقت تجيب مدرسين، وبقى الطفل اللي عنده كي جي وان 3 سنين ونص 4 سنين جاي له مدرس اللغة العربية وجاي له مدرس الإنجليزي وجاي له مدرس العربي والرياضيات، والولد داخل وخارج حاجة يعني طحنة للطفل بشكل غريب. أما يجي ابني يجيب نتيجة وحشة بس كان مجتهد في دراسته، هقيمه من منطلق نتيجته ولا من منطلق أنه عمل مجهود كويس بس للأسف النتيجة طلعت وحشة؟ معظم الناس على النتيجة، معظم الناس بتركز على النتيجة فتحبط الطفل. لكن لو ابني مجتهد دايما دايما بوجه ابني لده، ما بوجهوش أبدا بأي شكل من الأشكال ناحية النتيجة. كتير منا بنروح ناحية النتيجة، عشان كده طفلة عندها يعني جابت 95% أول كلمة لباباها الخمسة في المية راحوا فين؟ أمال أنت مش شايف البعيد محول؟ مش شايف 95%؟ أول كلمة هتقولها فين الخمسة في المية؟ وأول كلمة أنت ليه ما جبتش 96 زي فلان؟ ليه جبتش 98 زي فلان؟ أنت ناقص إيد ولا رجل؟ أنت معرفش عامل إزاي؟ الله يا أخي، الأول قدر المجهود اللي عمله وشوف ممكن قل التركيز، ما نمشي كويس، ضغط عصبي، قلقينه في الامتحانات، الولد لسه محتاج ان هو يستوي شوية في الدراسة، في بطء شوية في عملية الفهم، محتاج وقت شوية موجود. لكن ان انا اوجه كل مجهودي على 5% نص الكوباية الفاضي يبقى انا مش عارفة ربي. اما يبقى الام بيطلعش صوتها طول النهار طول النهار الا لما الولاد يعملوا غلط، طب ما هو ساكتين طول النهار ومؤدبين طول النهار، فينك اما كانوا مؤدبين ما قلتيش انكم مؤدبين؟ لا، اصل دوري ان انا اصلح الاخطاء اطلاقا. اذا كنا هنمسك على كل اخطاء اولادنا يبقى لازم نمسك على كل الحاجات الكويسه اللي اولادنا بيعملوها. يبقى اما يغسل اسنانه برافو عليك، اما ياكل اكله في ميعاده برافو عليك، اما يخلص دراسته برافو عليك، اما يعلق حاجته برافو عليك. واحده تقول لي ده المفروض يعمل كده، لا، مين اللي قال المفروض يعمل كده؟ الاصل في الاطفال والاولاد والشباب انهم يغلطوا، والاصل فينا ان احنا نصلح ونوجه ونصبر ونحلم ونعدي. وبالتالي مطلوب مني قوي ان احنا اما بنيجي نتكلم في التربية نفهم ايه هي التربية، عشان ما تفتكروش انه ده الاكل والشرب. كتير من الاباء والامهات اما بيجوا يقعدوا قدامي، الام بتقول انا ما ادخرتش وسعا في ان انا كل حاجة تبقى تمام في البيت، والاب يقول انا ما بقصرش في الظروف الماديه بتاعت الاولاد، ومش فاهم النتائج ليه كده، عشان انت ما ربيتش، انت مشغول وهي مشغوله. طب ما هو اقعد في البيت ما اشتغلش؟ لا، اشتغل، بس الساعه اللي تشوف فيها اولادك او نص ساعه او الساعه وربع او الساعتين ما بتبقاش تقرا الجورنال او تتفرج على التلفزيون او بتبص الناحيه التانية او مش مركز او سرحان في حاجه او نايم في اليوم الاجازه. وامهات كتير يعني بيبقوا بيعانوا ان ازواجهم نايمين طول الاجازه، امال اولادكم هيشوفوكوا امتى؟ هتتناقشوا معاهم امتى؟ هتتفاعلوا معاهم امتى؟ هيشوفوكوا امتى؟ هتعلموهم الصح والغلط امتى؟ مطلوب جدا ان احنا نتعلم ايه هي التربيه. هي دي التربيه. وعلى فكره التربيه معناها انك انت ترتفع بالشيء، تنزل لمستوى الطفل وتعلى بيه. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر العقول، إحنا عاوزين أولادنا هم اللي يطلعوا لنا، عاوزين أولادنا هم اللي يتعلموا بنفسهم، عاوزين أولاد متعلمين. وما ناخدش بالنا أن التربية أساليب ومحتاجة أسلوب ومحتاجة طريقة ومحتاجة توجيه. وفعلا المربي دي مكانة ما بينالهاش كتير كتير كتير من أولياء الأمور، عشان كده عاوزين أولادنا في يوم من الأيام يترحموا علينا ويقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كما علماني، كما وجهاني، كما نصحاني، كما أرشداني. يعني عاوزين المعاني دي تبقى في قلوبنا ما بنتفرج على البرنامج، عشان نقدر نتعلم ونغرس في نفوسكم ويتغرس في نفسي أنا كمان إزاي أبقى مربي. لأن كلمة مربي فاضل دي مش قليلة، لكن كلمة أب وأم كلنا أباء وأمهات، وكلنا نعرف نخلف، وكلنا نعرف نتبنى أطفال أو نرعى أطفال، لكن قليلين قوي اللي بيطلع منهم أولاد مميزين. ده نتيجة للتربية والمعاني الجميلة اللي موجودة. في حديث أخرجه النسائي. عاوز أقوله لكم عشان إيه؟ يعني أحفزكم كده، أحسسكم إن المهمة مش بس مجرد إن إحنا بنجيب أولاد ونربيهم ونكبرهم ونخليهم يتجوزوا ويخلفوا والكلام ده، المعنى أكبر من كده بكتير. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب وليدا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. أعيد تاني الحديث: من رب وليدا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. يعني إيه؟ يعني قيمة إنك أنت تربي طفل وتوجهه وترشده وتوصله البر الأمام، ده عتق من النار، دي مكانة ممكن ينالها الشهيد وينالها النبي وينالها التقي وينالها الصالح. يعني الطفل اللي بين ايديك دلوقتي او الطفل اللي بيجري قدامك حاليا هو منفذك الى الجنة. الله، يعني مش بس الصلاة والصوم هتدخلي الجنة، ده مش بس العبادة هي اللي هتدخلي الجنة، ده اقوى انواع العبادات النهاردة، اعظم انواع العبادات، بل اعتقد بان اكبر العبادات حاليا عشان نخدم امتنا ان احنا نعرف نربي صح، عشان الامة محتاجة جيل، والجيل ده مش محتاج يأكل ويشرب او يتعلف زي البهايم، لا مؤاخذة، لكن هو محتاج يتربى عشان يطلع منه امثلة متفردة، امثلة غير عادية، امثلة متميزة. في فرق وشتان ما بين ان يتقال انك انت ابو او ام صلاح الدين، وفرق انك انت تبقى تقول ان انا فلان ابن الطفل العادي عادي عادي عادي. شتان ما بين ابقى اب نفسي ان ابني يبقى نوارة بين الناس، وما بين اب تربية والسلام، توجيه والسلام، اكل والسلام، شرب والسلام، انا بوديه احسن مدارس وباكله احسن اكل وملبسه احسن لبس ومعيشه في احسن حته وعامل كذا طز، دي مش تربيه، مش دي اللي هتخرج لك حد متميز. ده ما ربنا انعم عليك بكل النعم دي، ده خيالها حجه عليك ان البني ادم اللي بتتوافر عنده الامكانيات ده مطلوب منه ان يخرج ابن متميز. ليه؟ لان ربنا حرم اخرين من التميز ده، وبالتالي لما ربنا ينعم علينا بالمال والجاه والسلطة والإنفاق يبقى دي مسؤولية قدام ربنا ان يطلع اولادنا كويسين صالحين مش طالحين. وبالتالي مطلوب مني قوي، ومطلوب مني ان انا اركز في النقطة دي جدا، ان انا اخد بالي انك انت عاوز اولادك يبقوا عاديين ولا متميزين. اذا كنت عاوزهم متميزين يبقى لازم انت تبقى متميز، عاوزهم يبقوا احسن يبقى لازم انت تبقى احسن. وانا بتهم نفسي وبتهمكم ان احنا مش احسن، بس بنحاول نبقى كويسين، او بنحاول نصلح نفسنا، او بنحاول نعدل نفسنا، او بنحاول نبقى افضل، لكن في النهاية اذا حبينا اولادنا متميزين لازم نبقى متميزين، لازم نبقى احسن. افتكر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي من الصحابة، كان بيصلي القيام، وهو بيصلي القيام كان بيعيط خلاص وبيفتكر آية من القرآن: وكان أبوهما صالحا فربنا حفظهم، وكأنه بيقيم الليل عشان يبقى أحسن وفي صلاح عشان ربنا يحفظ أولاده. وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أسأل نفسي مع خضم الحلقة الطويلة اللي ابتديناها بإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أساس القضية، وإن في فرق ما بين التربية وما بين الرعاية، وإن النقطة الثالثة الأساسية اللي موجودة في الموضوع: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ونقلنا للنقطة الرابعة التميز، عاوزهم يبقوا متميزين ولا يبقوا عاديين أيا كان العادية اللي موجودة بشكل أو بآخر. وبالتالي مطلوب مني قوي المفاهيم اللي موجودة دي في التربية عشان نقدر نتفاعل ونتعامل مع قضية التربية اللي موجودة. وبالتالي حياة رجل في ألف رجل، ياريت تكتبوها دي جملة كده تتحط كده برواز عندنا عشان نفهم ان التربية عمرها ما كانت توجيهات، التربية سلوك من الاب والام بيتنقل للاولاد. حياته رجل في الف رجل خير من ايه؟ من نصح الف رجل لرجل واحد. نشوف بعض الاتصالات لو في اتصالات. في اتصالات اتقطع؟ ماشي خلاص شكرا. طيب اتفضل. وبالتالي اما بنتكلم في المنهج بتاع التربية هو بيبقى بايخ شوية، لانه بيحتاج منا مجهود احنا عشان نقدر نتغير، والتغيير بيبقى صعب. لكن طالما اتغيرت طالما ابني هيبقى كويس. وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا اتعلم واعلم اولادنا ازاي تبقى التربية تربية سليمة بصورة او باخرى. ومن اكتر الحاجات اللي محتاجين نفهمها دايما في التربية ان الاطفال اطفال، وان الاطفال مش كبار، وان الاولاد بيتعلموا، وانهم عمرهم ما يتعلموا في يوم او اتنين او تلاتة او اربعة. وعندنا من القصص القرآني كتير، ولعل هيجي الوقت من ان احنا نفرد الثنائيات بتاعت القصص ما بين الاباء والابناء. وقصص كتيرة جدا هنستنبط منها بعض الحكم في التوجيه وبعض الحكم في عملية التربية. عندنا قصص كتير جدا اكتشفت ان هو قصة سيدنا نوح مع ابنه، قصة سيدنا ابراهيم مع ابيه آزر، قصة سيدنا ابراهيم والذبيح اسماعيل، قصة سيدنا يوسف ويعقوب ابوه، قصة سيدنا داود وسليمان، قصة شعيب عليه السلام وبنتينه الاثنين، قصة زكريا ويحيى، لقمان الحكيم وابنه، ام موسى وموسى، عيسى عليه السلام وام مريم، وامام المربين محمد صلى الله عليه وسلم. معنى كده الكلام ده يعني في قصص كثير جدا ممكن نستنبط من القرآن الكريم معاني كثيرة جدا في القصص والحوارات والاشارات اللي موجودة. وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا اخد بالي ان انا الاولاد عمرهم ما هيتربوا ما بين يوم وليلة. كتير من اولياء الامور محتاجين انهم وجهوا النهاردة يبقى لازم الولد يبقى كويس النهاردة، ان هو النهاردة ضربوا العقل السخنة يبقى لازم النهاردة الولد يتصلح. عمر ما الاطفال بيتعلموا كده. الاطفال محتاجين وقت عشان يقتنعوا وعشان العادة تتغير. عارفين السلوك الواحد جزء من سلوك واحد محتاج مدة قد ايه عشان الولد يتغير؟ 8 اسابيع شهرين. يعني مش من اول ما اقول ان انا هخلي التلفزيون بعد المذاكرة الولد هيذاكر، لا هياخد وقت عبال ما يذاكر عشان يتفرج على التلفزيون. ان عشان ياخد الحلويات بتاعته والشوكولاتات بتاعته لازم يخلص اكله، عمره ما هياكل اول مرة، لازم الاول يمر فترة عشان يجوع عشان يحس انه محتاج الحلويات بتاعته. وبالتالي مطلوب مني قوي ان نفهم القاعدة الخامسة الاساسية، ان الصبر مفتاح الفرج، وان الوقت بيتصلح معاه كتير من الامور، وان مع العسر يسرى. يعني بعد العسر وبعد الجهد وبعد المجهود اللي بتقوم بيه الام والاب مؤكد هيبقى فيه يسر في التعاملات مع الابناء، بس ندي وقت وجهد وناخد بالنا ان الاكتر من كده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ما هو سيدنا نوح مع ابنه طلع طالح، غرق مع الغرقين، لم يشفع له ان ابوه سيدنا نوح، لكن في النهاية بنقول ان امه ما كانتش صالحة وما كانتش موجهة صالحة فحصل الافساد للولد. لكن في النهاية بنقول ان احنا لازم ناخد بالنا قوي من قضية اساسية، ان ولادنا محتاجين وقت عشان يتربوا. اما ربنا مدينا وقت ليه وعمر ليه عشان ناخد وقت عشان نصلح. في امهات بتبقى متصربعة، في امهات بتوجه طول النهار، في امهات بتقول له حاسب واعمل وكذا وكذا وكذا، بتزهقوا الاولاد، بتخنقوا الاولاد، بتحسسوهم ان كنتوا صعبين. ما ينفعش ما ينفعش تبقى ورا ابنك على طول، اصل هو الطبيعي انه لازم ما يغلطش، الطبيعي انه يطلع احسن واحد. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ عمر ما حد قال ابدا ان الابن هيتعلم بالطريقة دي، بالعكس بتبقى خانقة بالنسبة لابنك. يبقى القاعدة الخامسة اللي بنحطها النهاردة عشان نبتدي معاكم المنهج، ان احنا هنحتاج وقت عشان اولادنا يتغيروا، نفسنا يبقى طويل عشان نقدر نتغير. وتعالوا معايا هنا، ايه حكاية الضرب دي؟ يعني ايه حكاية الضرب دي؟ يعني لامتى هنفضل نضرب؟ يعني لامتى هيبقى اسهل حاجة ان احنا نلطش وعينك ما تشوف الا النور؟ طلطيش بايه؟ بيبقى كف الراجل عامل زي ويدي ينزل يجيب راس المفك ويخبط راس الولد، يحط راس الولد في الباسكت أمثلة عجيبة، يجيب الحزام، الحزام ويجيب التوكة الحديد ويشاور على وشه عشان يخلي عينيه تزرق، ايه ده؟ يجيب الشبشب، انا اول مرة يعني اعرف ان الشباشب لها استخدام غير انها بتلبس في الجزم، قصدي في الرجل، وان الشماعات اللي بتعلق فيها الهدوم لها استخدام تاني انك بتضرب بيها، وان خراطيم المية اللي بتستخدم في انها تنقل المية من مكان الى مكان لا لها استخدام تاني، الاستخدام ان احنا ندسع بيها العيال. مش ممكن، ليه الافتراء ده؟ جاي منين؟ فين الرفق بقى، وفين الحلم، وفين الرحمة، وفين المعاني الجميلة بتاعت التربية؟ فين؟ فين الاستيعاب يا أخي؟ فين القدرة على ان احنا نستوعب اولادنا؟ احنا تربينا كده يعني، انت يا اخويا عليك الطلع يعني، يعني طلع كويس، ما انت معقد، نزل على ابنك قاعد تديله، ايه ده؟ مينفعش اب حاطط بيذاكر لابنه وحاطط الشبشب جنبه، والواد مش منتظر امتى يقع الشبشب على راسه، ينفع يعني؟ مش معنى، مش اسلوب ده، دي مش طريقة دي. ابنك تعمل فيه اللي انت عاوزه، ماشي معاك اعمل فيه اللي انت عاوزه، بس ودي مسؤولية، هتسأل انت ضربته ليه؟ عشان محتاس، عشان ما عندكش الاسلوب التربوي اللي تقدر بيه تعلم ابنك، عشان انت مش صبور ومش حليم، عشان انت اصلا ما عندكش الادوات، فعشان كده بتتزنق. طب تعالى انت ربيهم. ما هي دي حكة بقى البليد بقى، معلش ما تزعلوش مني، لا المسألة مش كده، انتوا وصلتوا لأولادكم لمرحلة معينة وبعد كده بقى بتشتكوا، لا ما ينفعش. عشان كده مطلوب مني قوي المعنى والمفهوم اللي نقدر نتفاعل معاه ونتعامل معاه، ان احنا نبتدي الاساليب دي ياريت تتشال على جنب لانها مش مناسبة. ويا سلام بقى، يا سلام بقى قاموس الشتايم وقاموس الحيوانات اللي احنا محتفظين بيها، وقاموس الحمار والجحش والخنزير والبهيمة والبغل ايه ده؟ ليه بنقلل في شأن أولادنا للدرجة دي؟ ليه بنتعامل مع أولادنا بالأسلوب ده؟ ليه بنحاول إن إحنا نقتل في أولادنا الكرامة، العزة؟ أنا أفتكر إن أب في وقت من الأوقات قال لبنته لفظ يا حمارة، قعدت تبكي. ليه؟ لأنها ما تعودتش إن يقول كده. في اللحظة دي حس الأب إنه ربى ابنه على كرامة، فاعتذر له وقال لها أنا آسف. ما ينفعش أنت زي الحيوانات، أنت بهيمة، يا واد أنت حمار، يا واد انت زي الكرسي اللي قاعد عليه، ايه ده؟ انت غبي اصلا، انت بتفهم؟ اقعد ليه؟ ايه ده؟ ده بيحصل، ما تبصش للي جنبك، انت بتقوله وبيحصل منك انت وبتتفاعل معاه انت. عشان ارتقي وعلى، يبقى لازم الفاظي تبقى عالية. حياة رجل في ألف رجل خير من نصح ألف رجل لرجل، يبقى يتعلم مني أداب الكلام، أداب الأسلوب، أداب الطريقة، يتعلم إن اللسان عف، يتعلم شتيمة برة ما يقدرش يقولها في البيت. ليه؟ لأن بابا وماما بيتكلموا بأدب وباحترام. عشان كده مطلوب مني قوي الأساليب دي، شيل أساليب المقارنة، غريبة قوي يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أخي ابن عمه اشطر منه، اشطر منه، ليه بتقارنه؟ ما هو ابنك ممكن تكتشف فيه امكانيات اكتر من ابن عمه، ليه بتقارنه باخوه؟ اتليه يشوف ابن عمك عمل ايه، اتليه يشوف كذا احسن منك، ليه؟ يعني تحب زوجتك تقولك انك انت، ان فلان بيعامل زوجته بطريقة معينة احسن منك، ان فلان بينفق اكتر منك، هتتغير وهتحس انك جواك لهيب. والزوجة كمان بقولك، لو جوزك قالك شوفي فلانة بتعمل ايه لجوزها، طب ما انت هتتضايقي وتغيري وتتغاضي وتتفقعي. مش معنى اولادنا بقى، مش معنى اولادنا احنا بنتعامل معاهم باسلوب ده؟ وبالتالي في اساليب كتيرة، ودي قاعدة السبعة عاوزين نركنها على جنب عشان نقدر نتعامل مع اولادنا بشكل ضخم وكويس وسليم، عشان اولادنا يطلعوا محترمين. نفسنا في ولد محترم كده، ولد كده يبقى نظرته لباباه ان هو بيحترم باباه. في كتير من اولادنا، وانقلكم للنقطة التامنة بقى، كتير من اولادنا بيبصوا لباباهم بمنظور من جواهم غير براه. كتير من الاولاد اللي بقعد معاهم في سن 12-13 يقولك ده بابا ده بوشين، هو قدامك بقى يقولك قال الله وقال الرسول اتق الله، وكلام الحبتين دول، وجوه البيت اجارك الله. لا ابتسامة ولا ضحكة، وتيجي تطلب منه مكشر وبيقول ألفاظ وبيتخانق وبيعمل بوشين. تحب ابنك يبصلك كده؟ ما أظنش. وبالتالي خد بالك انت قدوة، والتربية دايما بتبقى بالقدوة، والتربية بتبقى بالسلوك. واوعى تفتكر ان ابنك بيتعلم الدين بقال الله وقال الرسول، بانك تقول له روح صلي او صوم او غض البصر وانت بتعمل اساليب كتيرة سلبية. يوم ما تقول له روح صلي وانت من نرفوز وعصبي، وانك بتكبر الصغيرة وانك اهنته، هيقول الصلاة، شوف مقياس الاطفال، دفعت بابا ان يقول كده. الصلاة ما حسنتش بابا، اصلي ليه؟ عشان كده كتير من الاولاد في سن 12 مقلوبين على الدين ومقلوبين على الصلاة، وصعوبة جدا في انهم يصلوا. ليه؟ لان طلعين فيه ازدواجية في المعايير، بنتكلم على الحلال والحرام واحنا اكتر ناس بنخدش الحلال والحرام، بنتكلم في الصح والغلط وفي نفس الوقت احنا اكتر ناس بتعمل الصح والغلط او بنلخبط في الصح والغلط. وبالتالي النقطة اللي هنقف معاها ان احنا بنتعلم بالقدوة. هما بيقولوا في اتصال. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك. اتفضلي. كنت وحشة قوي والله، ودعينا لك من قلبنا والله. الله يسعدك يا رب. ازي صحتك؟ تمام الحمد لله. بقول لحضرتك عندي بنت ابني عمرها أيوه. سنتين. ايوه. دلوقتي يعني عنيدية جدا وبتضرب الاطفال الصغيرة، يعني كانت امها مرة ضربتها على وشها بالقلم. من ساعتها وهي تقعد تضرب نفسها بالاقلام. واللي في دماغها يعني بتحاول تعمله، يعني مامتها تزعق لها وتشخط فيها، واللي في دماغها هو هو. ايوه ايوه. طيب هي بتروح حضانه؟ لا ده لسه عندها سنتين ما بتروح. لسه مرح. هو عموما السن سنتين خلاص تحضرت يعني، لكن هي بتضرب نفسها اما بتتغاظ او بتتعصب. ما بتتعصب حضرتك، بس لكن في العادي بتاعها لا. وبتشد في شعرها. وتتنرفز تضرب الطفله الصغيره بنت عمها. ايوه ايوه. بنت عمها اصغر منها؟ لا سيبها ما تضربهاش. يعني بنت عمها اصغر منها؟ اصغر منها. وبتحبي زيها. وبتحبي كل ما بنت عمها تعمل حاجه زغننه يعني بتعمل زيها. بتعمل زيها بالظبط. طيب البنوته مشيت في السن الطبيعي بتاعها؟ مشيت في السن الطبيعي. مشيت بقى حوالي يعني من عندها سنه ونص. والكلام؟ نعم الكلام. لا لسه ما بتتكلمش يعني يا دكتور. بابا وماما بس كلمه. كلمه وكلمه. طيب ماشي حاضر. في حاجه تانية غير كده؟ هي عنيدية يعني وعنيدة. انت قصد حضرتك على عندي يعني العصبية نفسها. والنرفزة والكلام ده. طيب اما بتتعصب حضرتك بتهتموا بيها اكتر؟ بنهتم بيها يعني. مامتها بتحاول تضربها بقول لها هي ما بتعرفش حاجه. ما تضربش كده؟ لا غلط طبعا، مفيش ضرب ان شاء الله. بتحاول تضربها وتشخط فيها زي لا سن سنتين يتضرب ليه يعني؟ ما دي غريبة يعني. حاضر حاضر حاضر. التعليم بالقدوة احنا كنا بنتكلم عليها، بس هو ده سؤال مهم اوي. ازاي تبص للمشكلة دي؟ بنوتة عندها سنتين بتتعصب، بتشد شعرها، بتقلد بنت عمها الصغنونة. تبص لها ازاي المشكلة دي؟ عنادية طبعا. اما نتعلم في التربية هنلاقي ان سن سنتين ده سن العند، سن اللأ. الطفل بيقول لأ قبل نعم، يبقى طبيعي ان يبقى في عند موجود في السن ده، وطبيعي ان الطفل بيبقى حركته زيادة، وطبيعي ان الطفل يبقى عصبي حبتين، بس مش طبيعي بصراحة انه يشد شعره او يضرب على وشه. البنوتة دي عندها مشكلة نوعية ان الكلام متأخر شوية. اما بيبقى الكلام متأخر شوية بنشك شوية في قدرات الطفل. وعموما كتير من السلوكيات دي هتتصلح لو راحت البنوتة دي حضانة، لان واضح ان في دلع شوية مع عصبية داخل جو البيت، يبقى الام تهدى من عصبيتها وما تمدش ايديها. يا اخوانا سنتين وتضرب؟ سنتين وتضرب ليه؟ يعني كنتوا شايفينها ماشية مع واحد ولا بتشرب سيجارة؟ دي سنتين. اما لما تشرب سيجارة هتعملوا ايه؟ يعني نتقل لها شوية، يعني نهدى وفي نفس الوقت ما نمدش ايدينا ونودع حضانة. سلوكيات كتيرة هتتحسن، وكلامها كمان متأخر، لان المفروض سنتين جملة من ثلاث كلمات، لو ما بتقولش ده يبقى متأخرة، يبقى عشان نعلم الولد العوم او الطفل العوم نرميه البحر، يبقى يروح حضانة. تتصلح كتير من السلوكيات، من الضرب مش مطلوب. في اتصال اخر. خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقطع الخط؟ تقطع. نكمل كلامنا على مسألة القدوة. مسألة القدوة دايما الطفل بيتعلم منا احنا. دايما ابننا بيشوفنا بنعمل ايه. ونقطة الدين بالذات. الخط رجع تاني؟ طيب حاضر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي فندم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الله يكرمك يا رب. تفضلي. من فضلك أنا عندي ولد 10 سنين. أي فندم. فتعبني جدا في حكاية الصلاة. أي فندم. فبالنسبة يعني هو عنيد ده طبعا لدرجة إن أنا كنت بضربه الأول كتير. أي فندم. أنا بعترف بكده بس أول ما حضرتك ما اتكلمت عن الضرب. ابتدت ما عنديش بضربه يعني زي الاول. طب كل اللي مداني دلوقتي ان هو ما بيصليش كويس. انا اقول له اصلي احبه يصلي في الجامع. هو يروح يلعب وما يصليش ويكذب عليا ان هو صلى وهو بيعملش كده. فالحكايه دي تعبني جدا. ولا الذوق نفع ولا الضرب نفع وتعبني قوي في الحكايه دي. ايوه. وعنيف مع اخواته طبعا. عنيف هو شويه. فعايز اشوف حل حكايه الصلاه دي دكتور. انا عايز اعوده لان دي اهم حاجه طبعا زي ما حضرتك قلت. وانا طبعا انا للاسف يعني نرفوزه شويه فالانطباع ده انطبع على الاولاد برضه. واحنا محتاجينك تهدي بقى. فانا بصراحه بحب برنامج حضرتك جدا لانه فعلا بيفيدنا كتير وبيفيد اولادنا يعني. حاضر. شكرا. حاضر. حاضر. حاضر. فاسدني الله يبارك. حاضر. هقول لحضرتك خطوط عريضه بس عشان النهارده مش حلقه ما. اتفضلي اتفضلي. الفكره بس بتاعت الامور مساله ان احنا نجرد الصلاه بس. دايما الناس تسال الصلاه والاخت السائله كانت بتسال وبتعرض امور كتيره انها عصبيه ونرفوزه. فخدي بالك ان هو الطفل بيقيس المساله بشكل او باخر مش بس بالصلاة. هو بيشوف سلوكك العام وتوجيهك العام. بس قبل ما نجاوب على السؤال ده في اتصال اخر ناخد الاتصالات على طول مرة واحدة. تفضل. السلام عليكم. طيب تفضل. تفضل. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. بارك الله فيك يا دكتور. وياكم ان شاء الله. تفضلي يا فندم. حضرتك منور قناة الحوافظ. الله يسعدك. الله يكرمك يا رب. وصفح ان حضرتك على القناة دي ونفسي نشوف كل القنوات. الله يسعدك. تفضلي يا فندم. تفضلي. يعني حضرتك يعني الحمد لله انا ولادي كنت قلت بحضرتك قبل كده وكان في مشكله والحمد لله يعني مشيت على طريقه حضرتك والحمد لله اصبحوا الاحسن الحمد لله. الحمد لله بفضل الله ثم حضرتك يعني. الحمد لله. وانا بس هو ده اللي كنت عايزه. الله يسعدك. جزاك الله خير. ربنا يكرمك ويصلح حالك وحالك. امين يا رب. امين يا رب. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. في اتصال اخر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. لسه موجود الاتصال. السلام عليكم. الو. اتفضلي يا فندم. اي السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. عليكم. اتفضلي يا فندم. الو. اتفضلي. ايوه يا دكتور. سامعينك. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت عايز اقول لحضرتك ان عندي ابني. ايوه. عنده 11 سنه. ايوه. بس ابتدى يسرق. ايوه فندم. وبيسرقنا انا او والده او كده. ايوه. يعني ممكن يمد ايده في شنطتي او يمد ايده في شنطه بابا او مثلا تكون مفروس محطوطه في اي مكان وكده. فمش عارفه المشكله دي بيعملها ليه. ايوه. فمش عارفه اعمل معاه ايه. طب الجو العام بتاع الاسره اخباره ايه؟ والله جو كويس جدا وجو جو. هادي جدا. هادي. انا يمكن اكون عنيفه شويه وبضربه او بزعق له. ايوه. او بشتمه زي ما حضرتك بتقول بالالفاظ اللي حضرتك بتقول عليها دي. ايوه فندم. ايوه. من تصرفاته يعني. طب احنا عاوزين نرقى بقى شويه بالاولاد شويه يعني عشان احنا عارفين انكم الاولاد بيستفزوكوا بس احنا محتاجين فعلا نتواصى بينا وبين بعض ان احنا نبقى افضل يعني. اتفضلي كملي حضرتك. في حاجه ثانيه؟ ما انا بقول لحضرتك انا مش امين يعني مش عارفه اتصرف معاه اعمل ايه. هو بدا في السن ده سن 11. هو تقريبا الموضوع دوت انا حضرتك ابتديت اشوفه يعني لما كان يجي لي مثلا مدرسه معاه الم. من سن كام حضرتك؟ نعم. من سن كام؟ من مدة طويلة؟ من سنتين الكلام ده تقريبا. بس يعني مش من فترة طويلة. لا لا لا. اللي انا اكتشفته. ايوه فهمت. يعني من السنة اللي فاتت تقريبا بالظبط. أيوة. كده. ايوه فهمت. ودي المشكله الوحيده اللي موجوده حضرتك. مشكلة بقى ان هو مثلا بيقوم بقى بالليل مفزوع. ايوه. ويجري ويصوت ويلحقوني يا ماما وبتاع ويعيط وكلام من. طب دي مشكله مهمه قوي حضرتك، دي مشكله مهمه. اه. يعني دي مرتبطه بمساله مد الايد. حضرتك ممكن تقولي لنا عليها يعني. اه. يعني حكايه ان هو بيصحى بالليل مفزوع، حضرتك بيبقى مصحصح ولا حاسه ان هو لسه ما بيبقاش حاسس خالص؟ مش حاسس خالص. اه بس هو في حاجات انا ربطتها ببعضها، ان هو عندنا على الكمبيوتر في افلام رعب ممكن يكون منها رعب ولا الكلام ده ممكن تاثير الضرب اللي كنت مثلا بضربه له او ازاي اللي كنت بزعقه معاه. هو كوكتيل حضرتك ما بين ده وما بين ده وما بين ده، ولكن هي المشكله اللي بتتكلمي عليها ده معناها ان الابن عنده يعني بعض الاضطرابات النفسيه. مش بقول ان هو لا قدر الله مريض، لا هو اضطرابات نفسيه، لان النوم نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى ان البني ادم ينام نوم عميق ونوم يحسن نوعيه نفسيه الطفل. فكون ان الولد يصحى من النوم، هو ما بيصحاش من النوم، هو بيمشي اثناء النوم او تجي له حاله من الرعب بالظبط كده. ويا ريت حضرتك ما تصحصحيهوش ساعتها. يعني انا بحاول افهم منه. لا لا ما تحاوليش. ما تحاوليش. لا ما تحاوليش. طب يكتب يا دكتور؟ بيكتب. بيكتب عشان يحسن صورته قدامك، عشان حضرتك ممكن تكوني حابه ابنك يبقى كويس فبتواجهيه كتير فبيخاف يزعلك فبيكذب فبيقول لك ما حصلش. مشكله السرقه هو لسه عاملها النهارده. اه حضرتك عاقبتيه ازاي؟ او انا ما عملتش حاجه بابا. انا عرفت ان في فلوس نقصت. آه. فخرجت علشان اجيبه عشان اعرف هو فين مكانه يعني كده. لقيته في عيد ميلاد واحد صاحبه. ايوه. فبعدين بقول له انت، بسال زمايله، قلت له جبت هديه لزميلك؟ انا حبيت افهم من زمايله هو ودى ولا لا. فهم قالوا لي اه احمد جاب هديه، فعرفت ان هو اخذ الفلوس. فجيت طبعا لما دخلت البيت فقلت لبابا هو عمل كذا كذا كذا. فبابا ابتدى يقعد معه وقال له قول لي ما تكذبش. على فكره بابا ضابط في الجيش. ايوه. عسكري يعني؟ ايوه ضابط. نظامه عسكري في البيت شويه؟ لا لا والله خالص. بجد؟ طيب. طيب حنين؟ حنين جدا. طيب عني كويس. وما بيضربش وما بيزعقش وليه اسلوب. لا انا بسال يعني... بس انا بستفسر على فكره، السؤال استفساري بس. طيب حاضر. اه حاضر حاضر. حضرتك مش عارفه بقى يعني انا مش حاضر حاضر. طيب انا بصوا انا هقول حاجه مهمه. هو حلو ان احنا نبتدي نتواصل من اول حلقه بالمشاكل، وان احنا نعرض المشاكل بشكل او باخر، وبالقطع كل عنوان من العناوين زي الصلاه مثلا، في حلقه هتتم ازاي نحبب اولادنا في الصلاه، وكمان هنعيد كمان حلقه مد الايد كمان، لان دي مشكله فعلا، وفي كتير من الناس بتتعامل مع المشكله بشكل مش صح، او بتحتاس او بتحس ان دي حاجه غريبه ان ابني يمد ايده على الحاجه اللي موجوده، لكن هي لها اكتر من معنى واكتر من تواصل. لكن المهم فينا ان احنا نتواصل، يعني المشاكل بتاعتكم مهمه اسمعها عشان اعرف نوعيه الناس اللي بيقعدوا قدامي بيتعاملوا مع المشاكل ازاي، عشان اقدر اقدم لكم المفيد بالنسبه لكم. هما مصرين ان انا اخد اتصال اخير. اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم. اتفضل. يا دكتور معاكم مؤساه من اسيوط. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور. والله انا عندي ولد سنه 4 سنين. ايوه. بس كان طول النهار قاعد معايا في البيت، طبعا ما بيروحش حضانه ولا كده، فكان بيعمل شقاوه وبيخرب ويعمل حاجات وحشه كتير، فانا كنت بتعصب عليه واضربه. بس بعد كده وديته الحضانه زي ما حضرتك بتقول. كويس. بعد ما وديته الحضانه اتضح ان هو بيقول الفاظ في الحضانه مش كويسه، وبيضرب زمايله وبيضرب المس كمان نفسها. ماشي. ايه كمان؟ بس يا دكتور فالمس بدات تقول لنا، وتقول للبنت لاخته لما تروح تجيبه من الحضانه تقول لها قولي لمامتك تخلي بالك من الولد شويه وكده، لكن اللي يعني مش عارف اعمل معاه ايه. قلت ايه للمس؟ يقول ما شتمتهاش، انا قلت يا مس يا حلوه. يكذب. طب ضربت زميلتك دي ليه؟ طب ضربتهم ليه؟ بتضرب المس اللي طب هل هي ضربتك الاول؟ يقول لا هي ما ضربتنيش. طب قلت لها ايه؟ يقول قلت لها يا مس يا حلوه، ويكذب. والمس نفسها ما رضيتش تقول لنا على الشتيمه اللي هو شتمها. هو ما بيكذبش ولا حاجه، هو بس بقى. طب هو اتحرك؟ هو شتم الشتيمه بس هي ما رضيتش تقولها لنا. ما انا هقول لحضرتك، هو حركته زياده جدا يا دكتور. ده. جدا ما بيقعدش دقيقه ولا مش راكز يعني. مش راكز. لا ابدا. طيب دقيقه واحده يسكت بقه ما يسكتش. طب بص حضرتك بس عشان يعني حضرتك هنقفل مع حضرتك واجاوب على السؤال ده لانه اسرع سؤال ممكن يتجاوب. طبعا في كتير من الاحيان بيبقى سلوكيات الطفل في مشكله كبيره قوي بتواجه 5% من الاولاد، اللي هي الفرط الحركه مع قله الانتباه. بيبقى الطفل حركته زياده قوي وهركه كتير قوي وما بيركزش، وبيبقى مندفع قوي بيمد ايده ولا يفرق معاه مس ولا مش مس كبير ولا صغير ويغلط نفس الاخطاء وبيغلط بنفس الاسلوب بنفس الطريقة. نصيحة لحضرتك ان احنا هننتظر على الولد لحد سن 5 سنوات، لو ما زال العنف ده موجود وسلوكياته ما تحسنتش وحركته زيادة يبقى هتطلبي زي ما بيقولوا استشارة ذات خبرة، بقى لازم تروح لحد اللي هو الاختصاصي النفسي عشان يقدر يقيس الانتباه بتاع الطفل وحركة الطفل، لان دي بتبقى مشكلة زي قصر النظر محتاجة علاج وتوجيه. وغالبا بيبقى 5% من اولادنا بنشتكي انهم مش راكزين ومش مركزين، وبالتالي دي محتاجة دي مشكلة فرط حركة مع قلة انتباه عند الطفل، ومحتاجة دي علاج، لازم هتحتاج علاج لو استمرت لسن 5 سنوات عند الطفل. لكن توديه حضانة مسألة ان المس بيمد ايده على المس، لا المس قادرة طبعا انها ممكن تعذره شوية تقعده على الكرسي او انها تخليه يقف او ان هي تقدر تخليه يعمل واجبات معينة ايا كانت الواجبات المعينة. يعني مطلوب جدا ان احنا ناخد بالنا من ان في مشاكل في التربية ممكن تكون مشاكل عضوية احنا مش واخدين بالنا، زي فرط الحركة مع قلة الانتباه. هرجع لكلامنا عشان الخص الحلقة عشان ما تروحش الحلقة منا بتركيز. احنا كنا بنتكلم عشان اجاوب على السؤالين بسرعة بتاع مد الايد وبتاع الصلاة، ان اول نقطة في الحلقة اتكلمنا واول قانون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، نتغير احنا الاول عشان اولادنا يتغيروا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، في فرق كبير جدا من التربية والرعاية. النقطة الثالثة ناخد بالنا جدا بان احنا اما بنيجي نربي اولاد متميزين مش اولاد عاديين. النقطة الرابعة ان في كتير من السلوكيات والاساليب اللي محتاجة ان احنا نتنازل عنها ونبعد عنها. النقطة الخامسة ان اولادنا امانات، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. النقطة السادسة المفروض الصبر وطول الامل يولد دايما الامل ونوصل للي احنا عاوزينه. النقطة السابعة ان احنا محتاجين اساليب كتيرة عشان نقدر نعدل بيها سلوكيات اولادنا عشان نقدر نتعلم تعلم جيد ان احنا نبقى مربين، وفي فرق ما بين اب وام ومربي. نيجي بقى لمشكلة الصلاة. مشكلة الصلاة لا تنفصل ابدا عن سلوكيات الاب والام. كتير من الاولاد بيكرهوا الصلاة ولا ينكروا ان الصلاة دي فرض عشان سلوك الاب وسلوك الام. يعني هي الصلاة حسنت ايه؟ ما انتوا زي ما انتم، ده عبالكم باسلوبكم بطريقتكم بسوقاتكم، يعني نصلي ليه؟ ده الصلاة دي حلوة، دي بتقربك من ربنا، دي بتحسن اخلاقك، اما ما حسنتش اخلاقك ليه كنت؟ فبيبقى الطفل دايما بيتعلم. الحاجة المهمة برضو ان احنا ممكن نربط الصلاة بحاجة اهمية ذات الطفل. يعني الطفل بيحب الخروج او بيحب المصروف او بيحب الكمبيوتر او بيحب الصلاة او بيحب يلعب مع باباه، نربط دي بدي ونحط نقط للصلاة، وكل لما يؤدي الصلاة بتاعته يبقى بيلعب على الكمبيوتر او بيخرج او بيتفسح او بيعمل، بس النظام ده عاوز اسابيع عشان يتحسن. لكن هنقعد نزلنا على الاولاد قوم صلي، لا، مش هيقدر يتعامل مع الطفل. واسلوب المقايضة هو افضل الاساليب في السن اللي موجود ده. مسألة مد الايد دي مسألة محتاجة طول امل بقى ومدة طويلة. تعرفين كم سبب بيخلي الطفل يمد ايده؟ فوق 30 سبب. 30 سبب ان الطفل يمد ايده على الحاجة، بس مش من ضمنها دناءة النفس او عدم وجود اخلاق او انه ما ترباش. تخيل انه هو بني ادم بلطجي مثلا، لا خالص، انه بني ادم عاصي خالص. هو اما بيمد ايده في سبب. الطبيعي ان احنا نعرف ازاي نقدر نعرف السبب اللي ورا انه مد ايده، وده حل المشكلة، وده بداية الحلقة الجاية. الحلقة الجاية هنتكلم على الاسباب التي تدعو اولادنا انهم يغلطوا. ايه الاسباب اللي بتخلي ابني يمد ايده؟ ايه الاسباب اللي بتخلي ابني يكذب؟ ايه الاسباب اللي تخلي ابنه يعملها على روحه؟ ايه الاسباب اللي تخليه ما يذاكرش؟ ايه الاسباب اللي يخليه ما يتمرنش؟ ايه الاسباب اللي يعاند بيها؟ ايه الاسباب اللي يخليه ما يقولش حاضر؟ ايه الاسباب اللي بتنرفزه؟ ايه الاسباب اللي بتعصبه؟ ايه الاسباب اللي تخلي الطفل ما يقولش حاضر في كل حاجة بتطلب منه؟ الحلقة الجاية ان شاء الله هتبقى حلقة دسمة جدا، لان هنتكلم ازاي نبقى مربين نعرف ازاي نتعامل مع المشاكل بتاع الاولاد. مش اول ما نقول ان في مشكلة من المشاكل على طول بنقدم حلول. لا، قبل ما تقدم حلول وتمد ايدك وتحقر وتذنب وتعاقب، اعرف ايه الاسباب الحقيقية وراء اخطاء اولادك. نعرف وراء اخطاء اولادنا ايه، هنعرف ازاي نعالج المشكلة اللي موجودة في 30 سبب ان الولد بيمد ايده. يبقى لازم يبقى في 30 حل، كل حل مختلف عن الحل اللي موجود. ان شاء الله نقابلكم يوم الاثنين القادم الساعة 11 بتوقيت القاهرة عشان نستكمل معاكم حلقات التربية الربانية. استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدى القرآن رباني، هدى القرآن رباني، وأدب